لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إننا فرغنا من الكلام عن ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذلك في قول الإمام الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبد المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم وحديثنا اليوم في هذا الدرس من دروس العقيدة أو التوحيد هو عن صفة من صفات الله عز وجل وقد علمنا مما سبق أن الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري سبحانه وتعالى فصفاته عز وجل كلها قديمة لا أول لها كما أن ذاته سبحانه لا أول لها فصفاته كذلك لأن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال فإذا قيل أن هذه الصفة حدثت بعد أن لم تكن معناه أنه حدث كمال لله لم يكن قبل موصوفا به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبناء على ذلك أقول حديثنا اليوم عن صفة من صفات الله عز وجل ألا وهي صفة الكلام وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى والحمد لله أن هذه المعركة الكلامية التي كانت محنة الإمام أحمد رضي الله عنه انتهت الحمد لله وليس لها أثر الآن ولم نعد نسمع في ولو في مصرنا فقط من يقول بخلق القرآن ولذلك سنقرأ قول الإمام الطحاوي رحمه الله وشرح ابن أبي العز له على قاعدة أهل السنة والجماعة ونترك الشبهات والردود عليها التي أثارها الذين ذهبوا إلى أن كلام الله مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر يقول الشارح رحمه الله معلقا على هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس هذه المسألة مسألة الكلام قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت بالفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. فهذا الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، هو الذي شهدت به الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، التي لم تتغير بالشكوك والشبهات والآراء الباطلة. ولعلكم نقلتم الكلام الذي ألغيناه قبل ذلك في هذا الفصل، لأن هناك إلغاء كثير، فأرجو أن تكونوا قد ألغيتموه. لغيت ولا لا؟ شمل كله؟ احنا بعتنا لكم نسخة كلها، خلصناها كلها عشان برضو ما يحصلش ايه خربطة في الدرس. طيب انت بليه لا بشرحه ده معلمين ولا لا؟ متعلم؟ طيب ماشي، ارجو ان تنتبهوا معي. يعني الثمان حاجات ماشي. يبقى وقول الشيخ رحمه الله بعد الثمان حاجات اللي عندك او تسع حاجات اللي عندك دول، وقول الشيخ رحمه الله وان القرآن كلام الله، بكسر الهمزة ولا بفتحها؟ بكسر ولا بالفتح؟ بالكسر، عطفا على ايه؟ ان الله واحد لا شريك له، وان ايه محمد عبد المصطفى، وان القرآن كلام الله. وقول الشيخ رحمه الله وان القرآن كلام الله بكسر همزة إن، عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم على قوله وإن محمدا عبد المصطفى. قال وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله إيه؟ نقول إن الله واحد لا شريك له. وقوله كلام الله وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. قال الشارح هذه الجملة رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو من الله سبحانه وتعالى، فقال الطحاوي القرآن كلام الله منه إيه؟ منه بدا، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته، أي إضافة القرآن إلى الله، إضافة تشريف. لما قالوا القرآن كلام الله قالوا لم يتكلم الله بالقرآن ابتداء كما تقولون، إنما أضيف القرآن إلى الله تكريما له إيه وتشريفا، كما أضيف البيت الحرام إيه إلى الله، وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر إيه بيتي، وكما أضيفت الناقة إلى الله ناقة صالح، ناقة الله إيه وسقياها. قالت المعتزلة ليس القرآن كلام الله بمعنى أن الله تكلم به، وإنما أضافه إليه إيه إضافة تكريم وتشريف كما أضاف البيت إليه والناقة. قال الشارح يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. انتبه، القرآن كلام الله، يبقى هنا الكلام مضاف ولفظ الجلالة ايه مضاف اليه، القرآن كلام الله، الكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه، بيت الله البيت مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه، ناقة الله الناقة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه. يقول الشارح المضاف الى الله تعالى نوعان، ما يضاف الى الله على نوعين، معان واعيان، معان واعيان. فاضافة الاعيان الى الله تعالى هي للتشريف، اضافة الاعيان الى الله تبقى ليه؟ للتشريف، وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف المعاني. ما يضاف الى الله نوعان، معان وايه واعيان. المعاني كالصفات، كعلم الله، ككلام الله، كسمع الله، كبصر الله، هذه معاني اللي هي صفات. واعيان كالناقه والبيت ها وغيرها. يبقى هنا الاضافة نوعان، فاضافة الاعيان، اضافة الاعيان تبقى الاضافة ليه؟ للتكريم والتشريف. لما يضيف الله شيئا اليه يبقى اراد به ان يكرم هذا الشيء، ناقة الله، بيت الله، هذا تكريم وتشريف لهذه العين. واما المعاني كعلم الله، قدرة الله، عزة الله، جلال الله، كبرياء الله، وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. الأعيان مخلوقة لله، الأعيان مخلوقة، يبقى حين تضاف لله تبقى إضافة تكريم وتشريف. وأما المعاني فلا يمكن أن تكون إيه؟ أن تكون مخلوقة. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وعدم الكلام من أوصاف الإيه؟ النقص. الذي يتكلم هذه صفة كمال، والأخرس الذي لا يتكلم هذا ما حرم من نعمة، فقد صفة من صفات الكمال صفة الكلام. الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده هو عدم الكلام من أوصاف النقص. قال الله تعالى معيبا على بني إسرائيل عبادتهم العجل من دونه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم. فكان مما عاب الله تبارك وتعالى به على بني إسرائيل أنهم اتخذوا إلها لا يتكلم، هذه صفة نقص، فصفة النقص لا يمكن أن تكون في الإله. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم، يعني الذين عبدوا العجل وعاب الله تعالى عليهم عبادتهم العجل الذي لا يتكلم، كانوا يعلمون أن الله إيه؟ يتكلم. وإلا لما عاب عليهم موسى كيف تعبدون من لا يتكلم؟ لو كانوا يقولون ان الله لا يتكلم قالوا ما الفرق اذن؟ الله لا يتكلم، لكنهم سلموا له بهذا، قالوا كيف تعبد ما لا يتكلم؟ فسقط في ايديه، ولما رأوا انهم ايه قد ضلوا، خد بالك ايوه، يبقى اذا سقط في ايديهم وعرفوا ان فعلا كيف يعبدون عجلا لا يتكلم. وقال تعالى عن العجل الذي اتخذوه ايضا: افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم ان نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. قال: وغاية شبهتهم انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، لو قلنا الله يتكلم يبقى يستلزم ذلك ايه؟ ان احنا شبهناه بالمخلوق، المخلوق يتكلم، لو قلنا ربنا بيتكلم يبقى شبهنا الله المخلوق. احنا الرد على الشبهة دي ذاب سبق في ايه؟ في اول الكلام، وان الاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه. الاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه. قال: فيقال لهم اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت الايه؟ الشبهة وبطلت. اذا قلنا يتكلم كما يليق ايه بجلاله يبقى انتفى، كما قلنا في مقدمة الكتاب في اثبات الصفات وان الاثبات لا يستلزم التشبيه. الانسان له عين والقرد له عين، هل اقول ليس الانسان عين؟ لان لو قلت الانسان عين والقرد له عين يبقى استلزم ان انا بشبه عين الانسان بعين القرد؟ لا، عين الانسان كما خلقت له وعين القرد كما خلقت له، وليس مجرد اشتراكهما في صفة يستلزم تشابه الصفة في هذا وفي ايه وفي هذا. فاذا نقول لهم الله يتكلم كما يليق بجلال، اذا فيش تشبيهه، اثبات بلا ايه؟ بلا تشبيه. ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. اول الايه رد على المشبهه، واخرها رد على المعطله، وسبيل الحق بينهما اثبات بلا ايه؟ بلا تشبيه. ألا ترى أن الله تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم؟ فنحن نؤمن أن الأيدي تتكلم يوم القيامة، لكن هل نعرف كيف تتكلم الأيدي؟ وتكلمنا أيديهم، إذا دي هتكلم وتشهد عليك كما صرح ربنا في كتابه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأنامل: إنهن مسؤولات مستنطقات. ولذلك يستحب للمسلم أن يذكر الله على يده اليمنى كما كان عليه الصلاة والسلام يعقل التسبيح بيده اليمنى. ليه؟ إنهن مسؤولات مستنطقات، هتشهد لك يوم القيامة أنك ذكرت الله عليه. فنحن نقول الأيدي تتكلم يوم القيامة، ولكن لا ندري كيف تتكلم. وقال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. إذا تسبيح الحصى كما في البخاري عن ابن مسعود: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل. والتسبيح الحصى هو إن من شيء إلا يسبح بحمد. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. وسلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعث، إني لأعرفه الآن. فهذه نحن نؤمن بأن هذه الأشياء التي ثبت النص بأنها تتكلم، نحن نؤمن أنها تتكلم، وإن كنا لا ندري كيف تتكلم. وإلى هذا أشار الطحاوي رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية. هذا الكلام في القرآن كالكلام في سائر الصفات، نؤمن بها، أما الكيفية نفوضها إليه سبحانه وتعالى. وانتبه، التفويض الذي ينسب إلى أهل السنة ليس التفويض المطلق الذي يعنون به أن تمر الآيات هكذا كما جاءت بلا فهم ولا تدبر ولا وعي. يعني لا نعرف الرحمن على العرش ولا خلاص عديها كده خلاص، لا تقول إيه هو الاستواء ولا كيف استوى ولا كذا. التفويض المطلق ليس مذهب أهل السنة. أهل السنة يفوضون فقط علم الكيفية إلى الله سبحانه. ليه؟ لأن الله ما أخبرنا عن الكيفية، فهم يفوضون ما سكت الله عنه يفوضونه إليه سبحانه وتعالى. لكننا نقول إن الله قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأمرنا بتدبره وفهمه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن نؤمن بما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به ونعلم معانيه، لأنه لو قلنا ليست المعاني معلومة يبقى إذن الله كلفنا ما لا نطيق وخاطبنا بما لم نعقل. فنحن نقول: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، النزول معلوم، المجيء معلوم، الكلام معلوم. أما الكيفية فنحن نقول: الله ما وصف لنا الكيفية ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، فنحن نفوض فقط الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإلى هذا أشار الشيخ، يعني عايز يقول إذا كنا نؤمن أن الأيدي تتكلم يوم القيامة والأرض تتكلم والفخذ تتكلم ونحن لا ندري كيف تتكلم، ولا يجوز أن نلغي الكلام لأننا لا ندري كيف تتكلم، كذلك نقول الله يتكلم ولا ندري كيف يتكلم. وإلى هذا أشار الطحاوي رحمه الله بقوله: منه بدأ أي القرآن بلا كيفية قولا، أي ظهر القرآن من الله عز وجل ولا ندري كيفية تكلم الله به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا. منه بدأ بلا كيفية قول، ما قالش منه بدأ وسكت، قال قولا، تكلم الله بالقرآن قولا، كما أكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله في حق الجنة: سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقون سلام. يرسل لهم السلام مع جبريل او مع خزر في الجنة؟ لا، سلام قولا من رب الرحيم، يحييهم ربهم سبحانه وتعالى بالكلام يوم القيامة. واكد هذا المعنى بقوله قولا اتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما اكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فاتى بالمفعول المطلق يؤكد الايه، يؤكد الكلام، كلم الله موسى ايه تكليما، فماذا بعد الحق الا الضلال، هذا هو الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. قال ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعه اريد ان تقرا وكلم الله موسى، يعني يقول له ايه خلي لفظ الجلالة منصوب علشان يبقى موسى فاعل ايه مؤخر، يبقى موسى هو اللي اتكلم. بيقول واحد معتزلي بيقول لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعة انا عايزك تقرأ اية وكلم الله موسى تكليما، عايز تقرأها بنصب لفظ الجلالة على انه مفعول وكلم الله موسى تكليما. قال ابو عمرو يا مسكين هب اني قرأت هذه الآية كما تريد، خليني حوافقا وحقراها بالنص علشان يعني تثبت مذهبك ان الله لا يتكلم، فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تغيرها زي بقى، خلينا في الآية الأولانية حننصبوها ماشي ما حسلم لك في دي، طب دي بقى حنغيرها ازاي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تقول وكلمه ربه ما تنفع وكلمه ربه، يبقى هنا الضمير اللي هو عائد على موسى عليه السلام وقع مفعول المتكلم معه، فبهت المعتزلي. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم، فأكده على نوعه قولا، وذكر حديث ضعفه الشيخ رحمه الله، ثم قال ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا ان يكون كلام الرب كله معنى واحدا، وقد قال الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة، فاهانهم بترك تكليمهم، اهانهم بترك ايه تكليمهم، كما اهانهم بايه احسنتم، كما اهانهم بالاحتجاب ايه عنهم، اهانهم بترك كلامهم كما اهانهم بايه بالاحتجاب عنهم، كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون. كان الامام الشافعي رضي الله عنه يستدل بهذه الآية على ثبوت الرؤية فيقول لما احتجب عن اعدائه في الصخر كان لابد ان يظهر لاوليائه في الايه في الرضا، غضب على هؤلاء فاحتجب عنهم، فكيف يسويهم بمن رضي عنه ما يحتجب عن من رضي عنه، يبقى اذا احتجب عن اعدائه لابد ان يتجلى لايه لاوليائه، وكذلك لما اهان هؤلاء بعدم كلامهم افاد انه يكلم ايه اولياءه، اذا دخل اهل الجنة الجنة ناداهم الله عز وجل ان لكم عند الله موعدا يريد ان يجزكموه، والاحاديث بذلك كثيرة. قال فأهانهم بترك كلامهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، خلي بالك الله احتجب عن أعدائه وأهانهم بعدم كلامه، ومع ذلك في حديث بيقول الناس كلها هتشوف ربنا وناس كلها هتكلم ربنا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، خلي بالك يبقى كلك هيكلم ربه وهيقرره بذنوبه، ها؟ فاذا هناك كلام للناس كلها المؤمن الكافر، وهناك رؤية للناس كلها المؤمن الكافر في ساعة الحساب وساعة العرض. فرق العلماء بين الكلامين وبين الرؤيتين، بين الكلام في ساعة غضب الملك والكلام في ساعة ايه رضاه، وبين رؤية الملك وهو غضبان، وبين رؤيته وهو ايه؟ وهو راضي. ففي ارض المحشر وفي ساعة العرض الانبياء يقول كلهم يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذا الرؤية المنفية عن الكافرين رؤية الرضا والتكريم، وكذلك الكلام المنفي عنهم، والعكس بالايه؟ والعكس بالعكس. قال والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، اذ اخبر سبحانه وتعالى في الاية الاخرى انه يقول لهم اخسأوا فيها ولا ايه؟ ولا تكلمون. اذ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلم، فكلمهم. قال فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص اعدائه بانه لا يكلمهم فائده اصلا. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة، باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة، كلام الايه؟ كلام التكريم. وساق فيه عدة احاديث. فافضل نعيم اهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم. افضل نعيم اهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت الجنة لأهلها إلا به. في الحديث أن الله حين يتجلى الجنة فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. وهذه ورقة والتانية والتالتة. وفي نصف الورقة الثالثة وبالجملة في عندك نص شطر بيتك في نص صفحة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. عندك شطر بيت كده في نص صفحة بعده بجملة يعني ستة بست سطورهم. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. أنا طبيعتي مختلفة عن طبيعتك. انا قلت لك عندك ثلاث ورقات وبعدين في نص الصفحه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بعدها بست سطور وبالجمله فاهل السنه كلهم من اهل المذاهب الاربعه وغيرهم من السلف والخلف متفقون على ان كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتاخرون في ان كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات او انه حروف واصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، او انه لم يزل متكلما اذا شاء متى شاء كيف شاء، وان نوع الكلام قديم. قال وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن انه غير مخلوق، ومرادهم انه غير مختلق. المختلق يعني الايه؟ يعني المفترى والمكذوب. ممكن يستخدموا التقية ماذا بالشيعة، يقول مين اللي قال ان القرآن مخلوق؟ لا، القرآن غير مخلوق. هم مش لا يعنون به نفي مذهبهم، ولكن ايه؟ غير مخلوق يعني غير مختلق ولا مفترى، وهذا كلام باطل. والنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. واهل السنة انما سئلوا عن هذا الثاني مش عن الاول، والا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك ان مشايخ المعتزلة وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه. وهذه هي المصيبة الكبرى، مصيبة تقديم العقل على الايه؟ على النقل. العقل على النقل هذه مصيبة كبيرة جدا، ابتلي بها كثير من الناس. والواجب أنه كما سبق إن الشرع لا يأتي بما لا تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحتار في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول. واحد واحد أربعة؟ لا، واحد واحد اثنين. عمر الشرع ما يجي يقول واحد واحد أربعة، لأن هذا شرعا ايه؟ عقلا ايه؟ مستحيل. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحتار في فهم العقول. العقل مسلم ان هذا صح بس مش قادر يفهمه، يبقى لما يبقى العقل مسلم بس مش قادر يفهم يبقى وجب عليه ان ايه؟ التسليم. ولذلك اطلقها الملهم المحدث الفاروق عمر رضي الله عنه حين وقف امام الحجر ليقبله، الهمه الله كلمة طارت في الافاق لتكون حجة على كل الذين يقدمون العقل على النقل. قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اذا العقل، الشرع حاكم على العقل، الشرع حاكم على العقل، والنقل مقدم على العقل. العقل مطالب يفهم، والاسلام لا يحجر على العقل ولا يمنعه من محاولة الفهم. لا، الاسلام دايما في ايات كثيرة، لا ايات لقوم يتفكرون، لا ايات لقوم يعقلون واكتماله. الاسلام يحث علينا تفهم وتتحرى، ويأذن لك الاسلام ان تسأل عن الحكمة التي خفيت عليك. ولكن الاسلام يقول لك اذا سعيت لمعرفة الحكمة ثم لم تتجلى لك وجب عليك التسليم للنقل الايه؟ للنقل الصحيح. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس إغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. والله تعالى يقول وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء، وان نوع كلامه قديم. الله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء، وان نوع الكلام ايه؟ قديم. قال وكذلك ظاهر كلام الامام ابي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر. ما هو الفقه الاكبر؟ علم العقيدة مقابل الفقه الاصغر، فقه الايه؟ الفروع. قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر والقرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الالسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس لعنهما الله فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغير من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء موسى لميقات ربي كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى يا موسى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. إذا تكلم الله بما شاء وقت ما إيه؟ وقت ما شاء كيف شاء، ولكن مش من يوم ما الله من زمان هو يا موسى يا موسى لا. ولما جاء موسى قد وكلمه، يبقى صفة الكلام أزلية قديمة ونوع الكلام قديم، ولكن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف يشاء، ويسمع كلامه من ايه من يشاء، يسمع كلامه من يشاء كما أسمعه موسى عليه السلام. قال ولما كلم قوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه انه حين جاء موسى كلمه ربه، لا ان الله لم يزل ولا يزال ازلا ما يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من اصحابه انه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور ان يسمع، وانما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال ابو منصور الماتريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول انه حدث له وصف الكلام بعد ان لم يكن متكلما، فان الله ما زال بصفاته قديما قبل ايه قبل خلقه. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له والصفة لا تقوم الا موصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشر والعقل من قول كل من ايه كل منهما. اي يعني المشبهة عندهم من الحق ايه الاثبات، المشبهة عندهم من الحق الايه الاثبات، والمعطلة عندهم من الحق الايه التنزيه. التنزيه نقوم احنا ناخده الايه الحق من هنا الايه الاثبات، وناخده الحق من هنا اللي هو التنزيه، ونقول اثبات بلا تشبيه ولا ايه ولا تمثيل. يبقى انتبه، هذه يا اخواني الكلام ده بيفيدنا فائدة مهمة جدا جدا، وهي اننا اذا سمعنا كلاما فيه حق وباطل لا يجوز لنا ان نرد كل الكلام من اجل الباطل الذي فيه، بل يجب علينا ان نقول هذا حق نقبله وهذا باطل ايه نرده. الانصاف يا اخوان، الانصاف. اكثر ربنا علينا في القرآن الكريم من التأكيد على الانصاف. لازم تنصف الناس من نفسك. سمعت كلاما في حق وباطل، تأخذ الحق ترد الباطل، لا ترد كل الكلام ولو كان اكثره باطلا تقوم ترد حق لكثر الباطل، لا. يقول الله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقولوا ايه امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد، والفرق بيننا وبينكم ونحن له ايه مسلمون وانتم مش مسلمين. الانصاف. واذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. الانصاف هذا ادب مفقود، ادب مفقود، هذا الانصاف ادب مفقود من كثير من الناس اليوم. نسأل الله ان يرزقنا حسن الادب وحسن الخلق. يقول ايه وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وانه يتكلم اذا شاء، يتكلم شيئا بعد شيء، فهذا حق يجب قبوله. مش يقولوا عشان المعتزله يقولوا كده لا ما نقبلهوش، عشان فلان قال كده لا ما ينفعش، لا. فرد الحق عشان فلان بيقوله، عشان فلان انت لا تحبه، انت فلان لا مش داخل مزادك، وانت تعلم يقينا لو قال حق ترد الحق عشان الفلان اللي جاله؟ اين هذا الانصاف؟ اين هذا الانصاف؟ وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على ان القرآن كلام متعلق بما او ان صفة الكلام متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته، يتكلم اذا شاء كيف شاء شيئا بعد شيء، هذا حق يجب قبوله. وما يقول ما يقول منهم ان كلام الله قائم بذات وانه صفة الله، والصفة لا تقوم الا بالموصوف، مش صفة شيء والموصوف شيء تاني، فهو حق يجب قبوله. فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. وادي ورقة، اتبع معي، ادي ورقة والورقة التانية واخر الورقة التانية وكلام ايوة اخرها بقت ورقة التالتة، وقوله بلا كيفية، وقوله بلا كيفية اي لا تعرف كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن الكريم قولا ليس بالمجاز، وانزله على رسوله وحيا اي انزله اليه على لسان الملك، فسمعه جبرائيل من مين؟ من الله عز وجل، وسمع الرسول من جبريل عليه السلام، وقرأ الرسول على الايه؟ على الناس. يبقى القرآن كيف تلقي؟ تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين سبحانه. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. التنزيل بيكون منين؟ من أعلى، من أعلى إلى أسفل. يبقى تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم دليل على علو إيه؟ على علو الله رب العالمين. وسيأتي الكلام في صفة العلو إن شاء الله تعالى. ويقلب الورقة كده هو وحتلاقي وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي إن هذا القول الذي قاله الطحاوي في القرآن الكريم هو قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول وهو ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، كلام في النفس، الكلام اللي في نفسه ما يسمىش كلام، أنا في نفسي مسر كلام، حد يسمعه؟ ما حد يسمعه ولا حد عارفه مع غير ربي سبحانه وتعالى، اللي في النفس ده ما يسمىش إيه؟ ما يسمىش كلام. إن الله، ولذلك الرسول بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به انفسها ما لم ايه؟ ما لم تقل او تعمل. يبقى حديث الناس مش كلام، لان لو تكلمت يبقى انت مؤاخذ به، لكن ما دام لسه مش كلام يبقى انت مش مؤاخذ. قال لانه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به ان هذا كلام حقيقه، والا لازم ان يكون الاخرس متكلما. ما هو الاخرس في نفسه جوا ايه؟ معاني عايز يعبر عنها، بيعبر عنها بالاشاره، ومع ذلك احنا ما بنسمي الاخرس ايه؟ متكلما. وبرضو ادي ورقة التانية واخر التالتة، وقوله ومن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. اللي يقول في القرآن ان القرآن كلام بشر كفر، لا شك في تكفير من انكر ان القرآن كلام الله، بل قال انه كلام محمد او غير من الخلق ملكا كان او بشرا. واما اذا اقر انه كلام الله ثم اول وحرف فقد وافق قول من قال انها ان هذا الا قول البشر في بعض ما به كفر، واولئك الذين استنزلهم الشيطان واستزلهم. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقول ولا يشبه قول البشر يعني ان القرآن اشرف وافصح واصدق. قال تعالى ومن اصدق من الله حديثا، وقال ومن اصدق من الله قيلا، وقال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء تحدي في القرآن اكثر من مرة فلياتوا بحديث مثله، فاتوا ب10 سور، فاتوا بصورة من مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بصورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ان القرآن من عند الله عز وجل. واعجاز القرآن من جهة نظمه ومعناه لا من جهة احدهما فقط. ووجوه اعجاز القرآن كثيرة، افاض في ذكرها القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، من اراد ان يراجعه. وجوه اعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا، من اراد ان يقف عليها فعليه بكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله. قال الشارح واعجاز القرآن من جهة نظمه ومعناه لا من جهة احدهما فقط، يعني نظمه معجز ومعناه ايه معجز ايضا. قال هذا مع انه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين اي بلغة العربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في اوائل السور، اي انه في اسلوب كلامهم وبلغاتهم التي يخاطبون بها ومع ذلك يعجزون عن ايه ان ياتوا بشيء مركب من الالف واللام والميم والكاف والقاف والصاد والنون التي يتكلمون بها، ومع ذلك عجزوا عن الاتيان بشيء مثله. فدل عجزهم على انه ليس من عند محمد، لان محمد واحد منهم برضه، وهم كلك مجتمعين عجزوا عن الاتيان بشيء مثله، فكيف يستطيع محمد منفردا ان ياتي به؟ فهو اعجز ما يكون مثلهم. يبقى القران كلام الله رب العالمين. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من ابصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم انه بصفاته سبحانه وتعالى ليس كالبشر. قال الشارح لما ذكر فيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على ان الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقب الايه عقب الاثبات، عشان يؤكد على ان الاثبات لا يستلزم الايه لا يستلزم التشبيه. يعني ان الله تعالى وان وصف بانه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل. شوف المثل الحل الذي ضرب للمثبت بلا تشبيه ولا إيه ولا تعطيل، شبهه باللبن الخالص السائغ للشاربين. اللبن الحلو الصافي بيطلع من إيه؟ من بين فرث وإيه ودمين. وكذلك المثبت يخرج من بين ايه المعطلة وبين الايه المشبهة باثبات بلا ايه بلا تشبيه. قال وما احسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. المعطل الذي يعطل الصفات عن الله جرد ذات عن صفات، هذا ما في ابدا ذات بلا صفات، فالمعطل يعبد ايه عدما، والمشبه يعبد صنما. وقال وسياتي في كلام الشيخ رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه